بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه وله. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وبهذا الحديث تكتمل صورة بدو الصلاة، لأن رب سائل يسأل يقول: عرفنا أنه لا تباع الثمر حتى يبدو صلاحها، فكيف نعرف بدو الصلاة؟ فسأل الصحابة عن ذلك فقال لهم: وتصفر. نعم، أثابكم الله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ذكر في هذا الحديث علامة يعني الصلاح في العنب وفي الحب، لما كان الإحمرار والاصفرار في الثمر من غير العنب، ذكر في العنب أن علامة بدو الصلاح فيه أن الحب اشتد، فالحب إذا اشتدت وصارت قوية فهذا علامة بدو الصلاة، وقبل اشتدادها لا تباع، وإذا بيعت والحالة هذه كان البيع فاسد. نعم. الجوائح جمع جائح، وهي الآفة التي تصيب الزرع من جراد وطير وريح ومطر وجراد وغير ذلك، وهي التي لا يمكن دفعها، ولذلك يعبر عنها بعضهم بالآفة السماوية، ويعني بذلك المطر والريح وما أشبه ذلك، ولكن الآفة أعم من أن تكون سماوية أو أرضية، وهي كل ما يصيب الزرع ويتلفه مما لا يمكن دفعه، كل ما يصيب الزرع فيتلفه من ايش؟ وجراد وريح ومطر وجيش وغير ذلك، حتى النار من الجوائح، معناته ان النار تقوم في الزراعة بدون اي مسببات فجأة، واحد يرمي له سيجارة ولا واحد موضوع من مال المشتري أو من مال البائع؟ ها؟ مال البائع. قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني توضع من مال البائع لا من مال المشتري، يعني إيه؟ باع له ثمرة فأصابتها جائحة، هل ذلك قبل بدو الصلاة أم بعد بدو الصلاة؟ بعد بدو الصلاة. بعد بدو الصلاة يا جماعة. نعم. لأنه قبل البدو أصلاً ما في بيع. ما في بيع. لكن بعله بعد البدو فأصابته جائحة، لسه ما استلم منه، بس هو فوق أمه وقال له: خلاص بدأ الصلاة، أنت وشطارتك يلا شيل الشدر ده وفيه العنب ولا فيه كذا، جاء جراد انتهى منه، يمشي يقول له: يا أخ اديني كاملا، لو قطعه خلاص بعد ذنبه على جنب، إذا أصابته جائحة هلك من مال المشتري، لكن إذا هلك وبقي يقول منه مثلا بقدر النصف، يعني حق النصف بس، والنصف الذي أتلفته الجائع مشي، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغيره، يعني أمر الشرع بوضع الجائع أصابته تضع منه تحسبه على النص السليم بس، شنو يعني وضعه كده في الواطة؟ لا، وضعه أي لم يغرمه إياه، وقد هلك بأمر لا مدفع له. إنه غرامة تقول له أهلكه الله صح، ذاك يقول لك أنا جبت الجراد المشتري، لا يقول لك طيب أنا جبته، لا جابه منه الله، تأخذ حق الله. أصابه الله وهو خير لك، يبارك لك في هذا الشطر الذي أخذته منه. البيعة كلها بمئة مليون ونص، الجائحة أصابت نص الزرع، يعني بدل يجيب مئة شوال جاب خمسين، يديك حق الخمسين اللي هي الموجودة دي، والتلفت توضع من مال المشتري، معناه يغرم اليوم، يغرم اليوم، توضع من مال البائع معناه يغرم البائع، لأنه هلك مال، هلك بغير سبب من البائع والمشتري، إنما كان هلاكه من الله. فأمر الذي رزقك 50% أن تضع عن المشتري 50، لفها الله ولم يتلفها المشتري، والمال موضوع عن المشتري كله. لكن المالكية تظرفوا مع الحديث، قالوا يوضع عن الباء عن المشتري ثلث، عندنا الثلث موضوع، لكن النبي ما قال كده، أمر بوضع الجائحة كلها عن المشتري وتحميلها للبائع. أيهم أسعد بظاهر النص، الجمهور أو المالكية؟ الجمهور. لو ما طلعت من الدرس إلا بيدي دول عارفة ما، وأنا بدون قصد لأحد، هزول دار تختبروا من معاملات، قول لهم ولانا وضع الجائحة دي ما قدر أفهمها، وضع الجائحة بس بيجيبوها كده الفقهاء قاصدين شيء. لو ظريف يقول لك الحياة دي ما تخش فيها، حاجات غامضة شيء كده. يا أيمن أنت على مستواك خليك في الحياة الواضحة، واضحة، والحياة الغميصة دي ما تخش فيها، أنا بحذر. هو ما عارف، إذا بقى معترف بنقصه يقول لك لا أنا أول مرة، الشجر والدور والأرض. ولذلك يقول لك فلان ده عنده أصول كثيرة ممكن تفكه من الدين، حتى العوام بيفهموا الأصول، وصول يعني عنده مصانع، عنده كده أراضي. والثمار هي بعض من الشجر، فالشجر تارة له ثمر وتارة ليس له ثمر، فيباع الشجر تارة وتباع الثمر دون أصلها الشجرة تارة أخرى. واحد يقول لك الجزة دي، الجزة الظاهرة دي، التمر القاعدة دي في الجنينة كلها نشتريها، بدأ صلاحها البيع صحيح، لم يبدو صلاحها فاسد إلا إذا كان بشرط القطع في الحال. وأحيانا يعقد على الشجر يقول لك أنا ما داير الثمرة دي شيلها، أنا داير العظم بس، أنا داير الشدر ده. والجزة الظاهرة لك والجزة القابلة الجاية لي. هنا النبي تدخل في الحتة دي، مسألة بعيش الثمرة. قال من باع النخلة ولها ثمر فلذلك حالان، إما أن تكون الثمرة لقحت وإما أن لا تلقح. لقحت يعني إيه؟ اللقاح معروف عنده، اللي أقول له شنو مزارعين ما بتعرفه. اللقاح ده إما أن تكون لقحت الثمرة فهي للذي لقحها، يعني للبائع، انت بعد تشتري شنو الشجرة والجزة الظاهرة لمن لقح. شرط يوجب ما لا يجب، يعني الأصل أنه إذا اشتريت بيتا فهو لك من أول يوم أقبضت الثمن يديك المفتاح، لكن إذا اشترط سكن الدار شهرا فهي له. انت ما بتحتاج لي شرط تقول له انا اشتري منك هذا البيت بشرط التسليم في الحال، ده من باب التأكيد ساكت، وإلا فالأصل معك. لكن 200 يكون للبائع إذا شرطه، لأن الشرط يوجب ما لا يجب. الأصل إيش؟ التسليم. يخالف الأصل بالشرط، فإذا شرط فليس له أن يسلم حق لك في البيت إلا بعد الشهر. عرفتم يا أخوان؟ عشان كده الإنسان لو زوج له مرأة وقالت له أنا أتزوج بك بشرط ألا تتزوج علي، لزم علي ألا يتزوج، خلاص يبقى عليها واحدة بس لأنها وهل يجوز هذا الشرط؟ نعم يجوز، يجوز، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية، وليس عندهم دليل. والرسول يقول أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. وشرط عليك مرة عندها مصران عصبي وما دارت تعيش في إشكالات مع الضر، فقالت أحسن أنا أشتري نفسي وتعب نفسي بالشرط. قالت أنت دارت تعرسني شرط ما تزوج، يقول لك لا ما تحلم الحرام، هي ما حرمته. واحد أنت عازمه غدا قال لك أنا بس ما دار أشوف الشطة دي، أنا عندي مصران وأشوف الشطة يجيني مصران، الشطة دي ما دايرة، فشرط عليك أن لا تأتي بالشطة في المائدة. هل حرم ما حل الله؟ ما حرم، لكن هو شرط أن لا يراه، وده شرط أن لا يتزوج عليها، هي شرطت أن لا يتزوج فلها شرطها. طيب عشان كده الشروط الأصل فيها الإباحة، لأنها تجري مجرى العادات، ما تجري مجرى التعبدات عشان تقول له جيب دليل على الشرط. من اشترى عبدا وله مال، فماله لمن؟ ها؟ من باع عبدا وله مال فماله لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول لك ياخذ عبد مفتح شوي، مفتح وزول شغل وزول بيكون عنده حاجات حوشة، أنا داير العبد ومعاه سرايره وثيابه لجمعته، أنا ما داير أقطع عليه هدوم بتاع جمعته، وثيابه مهنته، أصل ثياب المهنة دي داخلة في شنو؟ أصلا ممكن يجيبه عريان يعني، لابد يكون لابس له حاجة يشتغل بها. ثيابه مهنته تابع ليش؟ للعبد. لكن وله مال، شيخ الإسلام قال وله مال زائد على ثياب مهنته، ثياب مهنتي لا دي زايدة، والمسطرين واللي بيشتغل بها في البنى دي داخلة مع الـ مع الـ مع البيع. لكن عنده مال تاني، سراير وعنده ثلاجة بيحب الموية الباردة وعنده صبارة، ما عنده شغلة بالدروس العلمية، بس هو يقول لك أنا ده اللي جامع ويدوني فيه غرفة كويسة، ولو بقت كم مرة يدوني نزار وقالوا لي البيت ده نطلعك منه، لا لا لا لا لا بيحرص على الصلاة يقلب. لكن لو قالوا له في ربع ساعة احضرها وبعدين صلي، مستحيل يحضر، زهد عجيب مع أنه معدن. وللبخاري من أسلف في شيء. نعم هذا باب السلم، هذا باب السلم. والسلم هو السلف وزنا ومعنى، السلم هو السلف وزنا ومعنى، يقال سلف ويقال سلم. والسلم بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد، السلم هو السلف وزنا ومعنى كما قال الصنعاني رحمه الله. وفي الاصطلاح هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد، فهو نوع من أنواع البيوع، ولما كان بيعا خاصا جعلوا له اسما خاصا فقالوا سلم، وسمي السلم سلما لاشتراط تسليم هذا. كلام ابن قدامة صاحب المغني. السلم هو السلف وزنا ومعنى، فيه من التأخير لأنه يقبض التاجر المزارع ثمن السلعة فيشتري منه 100 قنطار سمسم ويسلمه ثمنها في مجلس العقد، والمزارع يأخذ هذا المال ويصرف به على أن البيعة دي والزراعة دي لسه على المطر ما نزلت ولسه ما خدت دو من. لو قلنا بيع الغائب لا، لأنه رقبته. حتى قيل لابن عمر: أكنتم إذا أسلفتم تسألونهم هل لهم زرع أم ليس لهم زرع؟ المزارعين اللي بيبيعوا السمسم واللي بيبيعوا القمح، بتسألون تقول لهم زراعتكم وين؟ قال: ما كنا نسألهم هل لهم زرع أم ليس لهم زرع. ليه؟ لأن البيع إنما هو في الذمة، يبيعك ما في ذمته، لا يبيع لك غائبا أو معدوما، إنما يبيع مثلا 100 قنطار من السمسم في ذمته، فلا يشترط وجودها ولا عدمها، هو يبيع في الذمة. والذمة تقبل البيع ولا لا؟ تقبل الذمة والالتزام والإلزام. الذمة تلتزم بها، والذمة تلزم بها. تلتزم بها أن عليك 100 قنطار، وتلزم بها تقول لك في ذمتي 100,000، تلتزم. وأحيانا ذاك يلزم نفسه بشيء يدفعه لك، وهذا اسمه إلزام والتزام. وبناء على ذلك فبيع السلم حتى لو قلنا إنه بيع معدوم نقول جاء النص بجوازه للمصلحة، أو بيع ما في الذمة وليس بيع معدوم في الشرع. واضح ولا لا؟ المهم نحن ما دعنا نتوسع، لأنه لو دعنا نتكلم عن السلم بحسب ما هو موجود في كتب الفقه المطولة لبقينا على ذلك أياما في بيع السلم فقط، لكن حسبنا أن نعلق على الحديث تعليقا مختصرا. لا لا لا ما يشترط. المهم يقول لك 100 قنطار، اشتريت منك 100 قنطار، أبيعك 100 قنطار ب100,000 سوداني، وسلمك شهر 4 يوم 1. هذا هو عقد السلام، هذا هو عقد السلام. بيع موصوف في الذمة، قنطار 100 قنطار سمسم أبيض، 100 قنطار سمسم أبيض، بيع موصوف جنسا ونوعا وإيش وقدرا. جنسا تمر، 100 قنطار تمر، 100 شوال تمر، قنديلة النوع، مقدارا 100، والجنس معلوم والمقدار معلوم والنوع معلوم، في ذمتي ألتزم لك، مش في الزراعة بتاعي، لا في ذمتي أنا ملتزم لك. كما لقيت في السودان بجيب لك من مصر، ده اسمه التزام. هذا جائز بهذا الحديث، فنقول فيه جواز السلم في كل ما يقبل الوصف، كل شيء ينضبط بالوصف فبيعه سلما جائز. وحقيقة السلم تقديم الثمن وانتظار إيش؟ المثمن. تقديم الثمن وانتظار شنو؟ المسلم. وحديث السلم يدل على جواز أن يبيع الشيء بكذا نقدا وبكذا يعني مؤجلا. لو قال لك العربي دي بالكاش 4 وبالشيك إلى 4 شهور ب6 جائز. ويدل على جوازه حديث السلم، ويدل على جوازه اللي هو بيع التقسيط بسعر زائد، يدل على جوازه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فآية المداينة وحديث السلم يدلان على جواز بيع التقسيط. ويستفاد من الحديث جواز السلم وهو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد. وشروط جوازه 5، شروط جوازه 5: تقديم الثمن، المالكية قالوا ممكن يوم يومين يؤخر لأن المقبوض بعد يومين أو 3 كالمقبوض حالا، ده المالكية. بس أنا بديكم كده حاجات كده حرابيش بسيطة إذا كان المذهب على خلاف ما ذكرنا، لأنه المذهب دارسنه والسنة الحمد لله دارسنا، فبنديكم بالسنة على الراجع والمذهب لألا يشوش عليكم. يشوش عليكم يعني أنت تقول لك في درس في حتة تقول لهم السلم جائز بشرط القبض للثمن حالا، واحد ملك يفايد يقول لك ويجوز تأخير يوم أو يومين، لما تكون عارف المذهب تقول له نعم صح والصواب خلافه. لكن إذا ما كنت عارف المذهب تطربط تقول له زول ما تقطع من رأسه، بكرة يجيب لك أقرب المسالك بشرحه يقول لك قلنا يومين 3 هذه مكتوبة، تقول لي طربك تلقى التطرب، تقول له وين كلام ده صح كلامك صح، انت ما طربك تجيبته من كتاب لكنه ضعيف، يقول لك من قبيل ما تقول لنا ضعيف تقول ما في الآن طلع فيه، فلما لم يوثق بنقلك لا يوثق بفهمك، انت قبيل كلام ده نكرته نهاية هس قلت صح فيه لكنه ضعيف، يقول لك كلامك أنا ما بقنع فيه، يجي زول تاني يقول له فيه لكنه ضعيف يقول لك بقبل كلام الزول لأنه قال لي فيه، أنت قلت ما يمكن فهمك ده ذاته ما صح ولا ما صح. طيب يلا اشترط تقديم الثمن حالا يعني يدفع الثمن، أن يكون المسلم فيه معلوما جنسا وقدرا ونوعا، جنسا كالتمر ونوعا كالقنديل وقدرا 100 شوال، فإن جو إلى شيء من ذلك فلا يجوز ويكون السلم فاسدا. قال أسلمتك 100,000 في جملة من القناطير المقنطر ما يبقى. يقول لك لا بس الحياة اللي ربنا يفتح بها، ربنا فتح عليك 40 شوال مش 50 قبلان، 30 قبلان، 20 قنطار قبلان، ما يصلح العقد فاسد لقول من أسلف في شيء. قال لك أسلمتك 100,000 جنيه في 100 صاع من البر، من البر السوداني، حدد الجنس والنوع معلوم والمسلم فيه معلوم جنسا ونوعا وقدرا، من أسلف في شيء معلوم فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، دي كلها بقت معلوم، والثمن إيش مقدم في مجلس العقد. وعند المالكية لا بأس بتأخيره يوما أو يومين أو ثلاثة. وظاهر النص أنه يسلم في مجلس العدل لقوله بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العدل. طيب، هل السلم يكون في كل شيء؟ يكون في شيء ينضبط بشنو؟ بالصفة. فيجوز في العربات، يجوز في الحديد، يجوز في الحبوب، يجوز في الثمار، يجوز في أي شيء يمكن ضبطه بالصفة. قالوا بس حاجة واحدة ما تباع بالسلم، في شيء لا ينضبط بالصفة، قدر ما توصفه يقول لك ما واضح. هل العربات ممكن صفتها ولا لا؟ ممكن. أيوة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت لنا ولا شفناه يصلي؟ وصفت لنا. وصفت لنا. إذا بقت حاجة تقبل الوصف ممكن. لكن باع لك 100 عبد، 100 ألف في 100 صاع، 100 ألف في 100 عبد أو في 10 أعبد، قالوا ما يجوز السلم في العبد. ليه؟ لأنهم يختلفون، واحد غليظ، واحد خفيف، واحد عيان، في واحد يعتل 6 شوالات يشيله من مرة واحدة، واحد بيشنه الشوال يقع بيه، فيختلفون رقة وقوة، قوة وضعفة، وطولا وضعفا، وقوة وتحملا، يختلف. عشان كده السلم في العبد ما في الثياب، قالوا السلم ما يجوز لاختلافها جودة ورداء. واحد يقول لك ده حريري، ده كمان ملون ما بتوسخ، وده ملون لكن خشن ما بتوسخ صح، لكن إن شاء الله ما تلبس، كانوا لابس لك جلي، يعني لو عندك حكة بتجيف من كترة ما خشن. قالوا لا يدخل السلم في الثياب لاختلاف إيش يعني، ما تنضبط يعني، قدر ما يوصف لك جلابية تقول له كده وصف لي تاني، كده وكده وكده تقول لك وصف لي تاني، لكن لو داير يوصف لك مثلا موديل 81 بوكسي شريطه أسود كأنك تراه الآن يعني. يقول لك شركة، بعدين الصدام أخ اسمه أزرق، وما أعرف كده المسطرة، وبعدين الفوط، والشريط أسود، وشركة، يقول لك أنا خلاص كأني شايفه قدام. يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنه ينضبط بالصفة. ما لا ينضبط بالصفة كالحيوان والأعبد والثياب فلا يجوز بيعه. نعم. أثابكم الله. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال شروطه أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده في ذلك الوقت الذي أسلم فيه، يعني ما يسلم لك فاكهة الصيف في الشتاء يقول لك أسلمتك 100 ألف، دي الحاجة سلمك ليها في 100 مثلا شوال، مثلا بطيخ في شهر 7 مثلا، شهر 7 ما في بطيخاي حايم، أن يكون مسلما في مجلس العقد. شيء ينضبط بالصفة، لا نحن العدينا وندارين، ما عدينا ونخليهم، هل عديناهم كم؟ نيل زود وهم يصفون في الثمار السنة والسنتين. قال من أسلم في شيء معلوم إلى أجر معلوم وزن معلوم، يكون ما قصر جائز، ودليل الجواز حديث ابن عباس. جائز. ومما يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره كقوله، لأن الحديث ما فيه إلا الإقرار، يعني ما فيه حجة على على الجواز، جواز السلم إلا إيه؟ لأن ابن عباس قال قدم رسولهم يسلفون فلم ينههم، بل أقرهم وإقراره شرع، ولو كان حراما لنهاهم، صح ولا لا؟ لو دار تجيب دليل لسنة إقرارية الحديث ده، وإقرار أكل الضب بين يديه وهو لا يأكل منه. طيب يلا يا جماعة. أثابكم الله. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل كان لهم زرع، قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. يعني الإنسان الذي تريد أن تسلم منه ما شرط يتأكد أنه مزارع، لكن كلامه يشبه كلام المزارعين. يقول لك: أنا عندي السنة دي زارع سمسم، أبيع لك السمسم وتديني التمويل، بمعنى تشتري مني سمسم هس ولسه على المطر جاية، والسنة دي موعودين إن شاء الله، ونحن دعينا كثير ربنا يجيب لنا المطر في الصعيد، وزارعين كده، فيبيع لك. البيع دي جائز، اسمه السلم. يعني الناس الآن بيسموه المشال، بيسموه الشيل والمشال، وأنا شايل، ده كله عقد السلم. انتوا يا جماعة لو فهمتوا لنا السلم ده بشروط وما قصرت، ما تدخلوا فيها ضمان وما ضمان. ضمان في شنو؟ ولا ضامن المطر، وانت شنو ضامن له القروش؟ تديه القروش وربنا يفتح عليه. اذا كان زراعته جابت يوفر لك 100 قنطار، ما جابت زراعته يفتش اي حته يجيب لك منه. عشان كده قال عبد الله بن ابي ابزه، قال: كنتم تسالون هل لهم زرع؟ ناس جايين من الشام، قال: مزارعين ما مزارعين؟ عندكم زراعتكم وين؟ سالتوه، قال: ما كنا نساله. ولو كان السؤال متحتما لبينه الرسول، وقال: ما تبيع سلم إلا لمزارع فعلا عنده زراعة، لأنه ده التزام في الذمة. يعني لو شغال سبيرات وباع لك مثلا قمح السنة دي سلم مقبول، ما تقول له: أنت شغال سبيرات، جابك للطماطم شنو، أو جابك للحنطة شنو، ولا جابك للزبيب شنو، وتبيع فول ليه؟ قال لك: انت مالك، انا قلت لك 100 قنطار بوفر لي من اخوي، من زراعتي، زراعتي فشلت بجيب لك من السوق. ده التزام، ده اسمه عقد السلام. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري. نعم، من أخذ أموال الناس سلفا أو أخذها سلما أو أخذها بأي وجه كان وهو يريد الأداء، وده غالب في السلف يعني، أو عقد السلم يعني. من يوم ما أخذ منك 100,000 جنيه سوداني ويريد أن يبيعك بهذا السلم، يبيعك 100 قنطار سمسم، فلا يخلو هذا المسلم من حالين: إما أن يكون أخذ المال بيعا وشراء حرا متوكل على الله عز وجل، فهذا يؤدي الله عنه، يعني يعينه على الأداء، زراعته تنجح، المطر بتجي، يجيب مزارعين خبراء، يشوف تقاوم حسنة، المهم ربنا بوفق. ومن أراد ابتداء إضاعة المال وأن ينتفع هو ولا يريد نفعك أبدا، فهذا أتلفه الله، يعني عاقبه الله بالتلف، بمعنى ضيع الله عليه ماله وأخزاه ولم يحصل له نفع بماله الذي أخذه منك خيانة. أول ما جاءت المواعيد قلت له 100 قنطار بتاع السمسم، يقول لك: قنطار؟ دوها وانا بعت لك حاجه وبعتها وشهودنا اقول لك لا لا لا لا. وبعدين انا ذاتي علي التزامات وانا ذاتي طلعت شهاده من الجهه المختصه بانه انا حصل لي اعسار, عندي شهاده اعسار. يقول لك امشي لف المحاكم, هذه الشهاده اللي انا طلعتها بالعسار لا تلزمني ابدا ولا تستطيع ان تحبسني على هذا الدين. ربنا قال اتلفه الله باي نوع من التلف, اما ان يصيبه من الاسقام والاوجاع ما يفني ماله ولا يحصل له به ذلك به يعني شفاء وخلوص من المرض, او يتلفه الله فلا يبارك له في ماله الذي اخذه منك خيانه, او لا ينتفع به ابدا, او يدخل عليه من الاحزان والبلاء ما لا يمكن رده عنه الا بالتوبه النصوح. ومن اخذها يريد اداءه, نيته طيبه والبضاعه فشلت والزراعه فشلت, ربنا بيجيب الواحد يقول له يا اخي انت انا حسب ما عرفتك خشيت في التزام والزراعه فشلت, دي 100 مليون ردها الى صاحبها, او اشتري بها قناطير بتاع سمسم ورجع عليهم. استحضر المعاني كلها وتذكر التقديرات كلها وتذكر الاحتمالات على جميع الوجوه حتى انشاء طالب العلم بعلم غزير في وقت يسير. والما تعب ما بيلقى, اما كده واتسابات وعارف ايه وفي الفيس وكلمه من هنا وكلمه من هنا عمرك ما تتعب. نتف وفي الاخير تكون بيجاي وبيجاي وبيجاي بتتكلم ساكت. نعم جزاكم الله خيرا. في سؤال اخر؟ انت الاوراق معك كثير لكن اخر سؤال يمكن. احسن الله اليكم, قال شخص يعلم يقينا انه لن يستطيع ترخيص سيارته الا بالرشوه, فهل يمكن له ان يوكل من يقوم بالترخيص؟ يوكل, واذا اضطر الى دفع شيء يدفعه والاثم على من اخذه دون من اعطاه. شوف الثاني, قال كثيرا ما تقام مخيمات العيون بالمساجد, فهل يجوز شراء النظارات من داخل المسجد؟ لا لا ما ينبغي, سواء كان عبر المخيمات او غيره. من باع شيئا وقيل له ما لا اربح الله تجارتك. المسجد ما يتخذ لهذا المكان, يكون في مستشفى مقابل له او مجاور له تجرى فيه العمليات وتدفع فيه المبالغ. قال انتشر الظاهرة غريبة هذه الأيام, يجلس جماعة المهم خارج المسجد. انتشر الظاهرة غريبة هذه الأيام, يجلس جماعة من عند الصرافات المالية, فلم يجد الناس مالا في الصرافات يقومون بتحويل أموالا في حساب شخص آخر, يقوم هذا الشخص بنقده المال ناقصا, فما حكم هذه الظاهرة؟ لا ما يجوز الصرف, لا بد فيه من التماثل إذا كان بين الشخصين, أما إذا كان لصالح شخص آخر ثالث لا بأس. إلى المرة الجاية باقي الأسئلة. طرف ثالث يا جماعة معروفة, أنت قلت له وديني 5 درجة أمشي التاكسي ده وأنا بعمل لك 6, هنا ما يجوز. لكن النفرين ما بين نفرين, الحوالي شخص آخر, حول لفلان وأنا بديك أديك 5 ب5.5 ودي أجرة وأنا شغال للشغلة دي وأنا ما عندي فيها مصلحة إلا في أنت الزيادة دفعتها لأجل أن تحول المبلغ إلى ثالث لا يمكن إيصال المبلغ إليه إلا بهذه الطريقة فتكون كالأجرة, بخلاف بين شخصين. الفتوى خرجت في هذا الصدد. نعم إذا اشترط التقبض على كل حال. هذا سؤال الأول ذاك. قال السلام عليكم ورحمة الله, ثابكم الله الشيخ, جزاكم الله خيرا ونفع بكم, لو ذكرتم لنا أماكن وأوقات دروسكم التأصيلية فالكثير لا يعلم عنها لضعف إعلامنا الدعوي, أو إذا كان لكم قروبات يعلم فيها فأفيدونا أفادكم الله. أنا هنا بس مسجدين شغالين فيهم، مسجد عبد الرحمن السراج، مسجد السراج هذه السنة 16 شغالين في صحيح البخاري من سنة 2006 إلى الآن 2022 درس البخاري يوم الجمعة ويوم السبت في مسجد محط السراج معروف بمسجد كشومة. كشومة الدرس الثاني في عمدة الأحكام كملناه في يوم الثلاثاء والأربعاء في مسجد الريان في بحري في الحلفاية غرب الطرمبتين، منتصف الحلفاية في طرمبتين جنب بعض بيناتن 2 كيلو أو كيلو ونصف غربين في مسجد اسمه الريان يوم الثلاثاء والأربعاء، لا بد تقابل واحد ماشي على الدرس تمشي معه ثم بعد المغرب يوم الثلاثاء والأربعاء، كان في عمدة الأحكام والآن في الواسطية. نعم. أثابكم الله. يقول أيهم أفضل أن يدون من كتاب الأربعين ومسكنا كتاب العمدة وخلصنا عليه، الآن في كتاب الواسطية يا دوب المجلس الثاني المجلس الثالث قادم الآن، خدنا مجلسين في الواسطية في مقدمة الواسطية. يقول أيهم أفضل أن يدون طالب العلم الفوائد أثناء الدرس أم يفهم ويدون من التسجيل لاحقا؟ لا أحسن مباشرة، أي فائدة قرب الموضع أحسن، ما بتشغلك، أكتبها مختصرة وبعدين فصلها. نعم. يقول السائل هل يوجد الجهل بالتساوي ينزل منزلة عم بالتفاضل؟ أكتب الجهل بالتساوي عمله بين قوسين، لو عرفت الجهل بالتساوي تعرف العلم بالتفاضل طوال، وأكتب تاني طرف الفائدة وخليك منتبه، أكتب طرف الفائدة وخليك منتبه. أما إذا اعتمدت على الحافظ تطلع ساكت، أصلك ما تعتمد على الحافظ، ولا تكسل من الكتاب، يعني إن كتبت يعني شنو بينقص منك شيء، العلم صيد والكتابة قيد. كان كبار الأئمة يكتبون في مجالس كبار الأئمة، عبد الكريم الخضير قال كنا نكتب الفوائد التي يمليها الشيخ بن باز أكثر من طلاب الجامعة، هم مدرسين في الجامعة، وما ألقى الشيخ درس ولو كان في مختصر صغير إلا وكنا شهودا. مرة درس الشيخ بن باز الأصول الثلاثة قال لنا إحنا قاعدين، هسه لو قلت في درس في الأصول الثلاثة يقول لك نحن ترجينا سنة أولى، وده عبد الكريم الخضير. والشيخ اللي بيقول الشيخ بن باز التعليقات اللي بيقولها تعليقات بسيطة وسهلة، ومع كده يستمتعوا بإيش؟ يستمتعوا ببركة العلم وصحبة الأكابر. هسه زول عرف كلمتين شايف نفسه ذات وشدة كثير عليه، يعني يقول لك نحن بس من باب أجر الجلسة ولا الحاجات دي عارفينها قاعدين، ولو فتشته ما بتلقى عنده حاجة. لكن العجب ده داء العصر، العجب ده في طلاب العلم داء العصر، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل هل يوجد لكم كتاب مطبوع في الفقه أو شروحات لبعض الكتب يرجع إليها دلونا عليها بارك الله فيكم؟ هل يوجد لكم كتاب مطبوع؟ احنا بدينا 2006 في البخاري من الناس الملازمين لنا بالدكاترة الشيخ سيد، ما يتغيب، لو ممكن يتغيب طالب هو ما يتغيب، بيحضر طوال صيفا وشتاء، دكتور سيد خاطر الدكتور المعروف في كلية الجبر الآن، وكثير من الإخوة دكاترة يحضروا ويستفيدوا، وده ما ينقصهم بالعكس، يثق الناس بيك، الزول المتواضع الناس بيحبوا، ولمن يحضر ذاته يبقى قدوة في الخير وربنا يجمل ويرفع درجته، وداك الجاهل دار الرفعة ما بيلقاها، وده كايس للرفعة بطريقة التواضع. فدائما أحرصوا على، والله قليل من يأخذ هذه الشهادات، الكثير من الناس يأخذ الشهادات ويفتتن بها، يعني يقرأ أول ما يجيب ماجستير تاني مشوه كله، وين لحق الدكتوراه ثاني كمان، وهو الماجستير في السو والدكتوراه في احكام الجنائز بس، والبكالوريوس تلاقي طحب من هنا وحب من هنا. فلازم يقول لك دكتور يسأله في الجنايات، وكمان شوف جوجل اللي في جوجل الحمد لله يديهم. يقول لك انا قلت لك دكتور ده عارف اي حاجه، والعامة ذاته ما بتعينك على القراية، لو شايل كراسك وماشي يقول لك دكتور ده برضو بتقرا، دنيا خربت يا دول، الدنيا يا دوب بقت حلوه مش خربت انعدلت عادي، هذا انها كده ايه ماشيه كده ماشيه كده، نعدلها نقرا ذاته بعد الدكتوراه تقرا. اذا داير تعرف قدرك بس احضر العلم، والله تلقى نفسك اشياء كثيره ما عارف، لانه ديك ماجستير في السهو وديك في الجنائز، ولا عارف السلم ولا عارف الصوم ولا عارف الزكاه، لانه ما عملت فيه ماجستير ولا دكتور. تعرفوا كيف؟ وقعد ما قعدت له عند المشايخ، تعرفوا كيف؟ لابد تاخذ صلبك ده وتتعلم، والله ما قعدت بصلبك ده وتتعلم. لو قريت كل الفيس ما خليت فيه مقال، والتفات واتسابات ما بتخلي مقال، برضك انت داير علم. انتهت الأسئلة؟ سؤال واحد. طيب السائل يقول هل يوجد لكم كتاب مطبوع في الفقه أو شروحات لبعض الكتب يرجع إليها دلونا عليها برضو؟ يا الكتب في الفقه كثير ما بتحتاج الكتاب مني، مليانة أصد الدنيا خربت لها تفتر. شايف ما كتب أنت خلي ما كتب كده، جاي أقعد أدرس وتعلم هاي القعدة بقضي. شرحنا كتاب المختصر الأخضري موجود مطبوع، طبعته هيئة علماء السودان، طبعته موجودة لكن طبعة سقيمة في أخطاء، لكن الآن يطبع في مطبعة في الكويت اسمها دار إيلاف، وكذلك كتاب العشماوية بالدليل قدم له الشيخ أحمد المراكش المرابط مفتي موريتانيا، وفي كتاب كتبناه في وصول الإمام مالك شرح منظومة أحمد بن أبي كف الولاتي، هذا أيضا مطبوع وقدم له الشيخ المرابط، وهناك كتاب كتاب شرح الورقات مطبوع في مطبعة في المدينة النبوية، أيضا هنالك شرح لنظم الورقات مطبوع في الكويت الطبعة الأولى، والآن في معرض في مصر، ورسلنا واحد من الإخوة السودانيين مع أخونا أيمن أساسا يمشوا المعرض ويطلبوا منه يجيب لنا منه 200 نسخة توزع على الطلاب بسعر التكلفة، وعدنا إن شاء الله، والمعرض الآن في القاهرة، ولما تجي إن شاء الله نضعها في محل والناس يأخذوها. هذه بعض النتف التي يعني قمنا بتأليفها، لكن التركيز على التعلم المباشر أحسن. جزاكم الله خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.